بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبقا بين للمصنف رحمه الله ما يجب في الحج من أركان شروط، وسبقا بين لنا أحكام الطواف وأحكام الوقوف بعرفة والمشعر الحرام ومنى ورمي الجمار وما يتعلق بهذا كله. فهذا أيضا من تمام أحكام الحج ما ذكره في حديث المسور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، أي نحر بدنه قبل أن يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا وأمر أصحابه بذلك. فهذا فيه تأكيد لفعله صلى الله عليه وسلم، أولا أنه فعل ذلك، نحر بدنه ثم بعد ذلك حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذلك، أمر أصحابه ألا يحلقوا رؤوسهم حتى ينحروا هديهم. هذا بالنسبة لمن ساق الهدي، فإنه إذا ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى ينحر هديه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالآية الكريمة وفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، ثم أمره أيضا الرابع بقوله: خذوا عني مناسككم. فهذا كله يدل على أن النحر قبل الحلق، هذا بالنسبة لمن ساق الهدي. أما من كان هديه هدي تمتع فهذا يكون في حقه فضيلة ولا يلزم. وأما من كان كذلك هديه شراه من مكة هدي من منى تطوعا فكذلك أيضا لا يلزم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة وهو معه البدن، ولما أمر أصحابه أن يحلوا لما طافوا ويجعلوها عمرة ثم يحرموا بالحج، فأمرهم بذلك إلا من ساق الهدي، فمن ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى ينحر الهدي. ونحر الهدي لا يجوز إلا يوم العيد، قبل ذلك لا يجوز، لأن النبي أخره وقال: ما منعني أن أتحلل إلا أن سقت الهدي، ولذلك ترك الهدي حتى يوم العيد ونحر صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه لا يجوز أن ينحر الهدي على أي حالة تكون، سواء هدي التمتع أو هدي ساقه معه، إلا يوم العيد وأيام التشريق. فبين لنا بهذا الحديث أن النحر يكون قبل ذلك. أما بالنسبة لمن عليه هدي التمتع أو هدي القران، فهذا في حقه أفضل أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يرتب أعمال يوم النحر على النحو الآتي: أول شيء يبدأ به رمي الجمرة، ثم ثاني شيء أن ينحر الهدي، ثم ثالث شيء أن يحلق رأسه، ثم رابع شيء أن يأتي إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة. هذا هو الأفضل، هذا الترتيب، لأن هذا هو الأفضل الذي النبي أمر أصحابه، والثاني أنه هو الذي فعله وقال: خذوا عني مناسككم. ولكن لما حصل من بعض الحجاج بعض التقديم والتأخير وسألوه صلى الله عليه وسلم، فهذا قال: نحرت قبل أن أحلق، وهذا قال: حلقت قبل أن أرمي، فقال النبي: افعل ولا حرج. فدل على جواز ذلك، لأن النبي قال: لا حرج عليك، يعني لا إثم عليك. فهذا شيء يدل على الجواز، وأما الأول إذن على الفضيلة. أن ترتب كما رتب النبي هذا أفضل، أولا ترمي الجمرة، ثم إذا كنت ممن معه هدي أو يريد أن يهدي أن تنحر أولا، ثم بعد ذلك أن تحلق رأسك، ثم بعد ذلك تطوف بالبيت، هذا هو الأفضل. لكن لو قدمت شيء على شيء فهذا جائز، لأن النبي عليه لما سئل عن هذه الأشياء الأربعة ما سأله أحد إلا قال النبي افعل ولا حرج، أي لا إثم عليك بذلك، ولم يذكر له كفارة ولا شيء، فدل على جواز ذلك وأن الأفضل الترتيب كما رتب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. نعم، هذا الحديث يبين أن التحلل بالحج ينقسم إلى قسمين: تحلل أصغر وتحلل أكبر، تحلل الأول والتحلل الأخير. فالتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة أمور، فالثلاثة الأمور التي يحصل بها التحلل الكلي من الحج، وهو رمي الجمار والحلق والطواف بالبيت. فإذا فعل ذلك فقد تحلل من كل شيء وجاز له كل شيء، يلبس المخيط ويغطي رأسه ويقلم أظفاره ويقص من شعره ويتطيب، ويجوز له وتحل له النساء سواء عقدا أو مباشرة أو نكاحا، كل هذا أبيح له، هذا إذا فعل الثلاثة. أما إن فعل اثنين منها مثل ما جاء في هذا الحديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء للنساء، فإذا رميت وحلقت جاز لك لبس الثوب، جاز لك تغطية الرأس، وجاز لك الطيب، وجاز لك قص الشعر وقص الأظفار، لكن ما يتعلق بالنساء لا، فلا تعقد نكاح ولا تباشر ولا تطع امرأة. فإذا طفت بالبيت جبت الموضوع الثالث جازت لك هذه الأمور، لأن محظورات الإحرام تسعة، محظورات الإحرام تسعة، ثلاثة تتعلق بالنساء وهي عقد النكاح والمباشرة والوطن، هذه يبقى سبعة. نعم، هذه يبقى ستة، فهي ستة. واحد يتعلق بالصيد، ما دمت في منى صيد في الحرم ولا يجوز صيد الحرم مطلقا للحاج وغير الحاج. يبقى لنا خمسة الآن، الخمسة هي لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظفار وقص الشعر والطيب، هذه خمسة أشياء. فهذه إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك حلت لك الخمسة هذه كلها. فإن طفت بالبيت حلت لك الثلاثة أيضا، التي هو العقد والمباشرة والوطن إذا فعلتها. فهذه محظورات الإحرام التي محظورة ما دام الإنسان محرم، فإذا تحلل من إحرامه أصبحت حلالا له ليست بمحظورة، لأن المحظور الممنوع منه والمحرم عليك فعله، فإذا فعلت ذلك فقد جاز لك ما كان ممنوع منه قبل ذلك. فالنبي قال إذا حلقتم، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فإذا طفتم فقد حل لكم كل شيء حتى النساء. نعم. وعن ابن أخذ من اللي أخذها هذا أن يكتشفوه أخذها منه كان شنة أخذها أخذها منه طيب يعرف هل يعرف أصحابه ويبدأ عليهم يعرف أصحابه إيه ما في شيء يسأل ما يرد على هذا. طيب وهو جيته من هالطريق مشاهد إذا كان هذا ما يعرف هنا يتصدق. إذا ما يعرف كان يعرف أهله فهذا يلزم يكون مياه لكن أنت عبد ما عرفت عدم معرفتهم ما يعرف أهله منهم فليس له طريق إلا التصدق به تصدق لا ترجع لا ما ترجع لسانه قال هذه جاية من غير الطريق كانت منها الطريق ما فيها لها الطريق المهم منه إلى جهوه وهو ذاك يعني تغيره قناها يعني من أجل أن يشكر عليه ولا من أجل هل رجع حقتك إيه لكن هو مو ليش شيخ النور؟ يقول أنا يعني ما عندنا المهم اسمع المهم الدروس وهم هذا أشياء هذا ما هو علاج هذا يستمر بغيره هذا هو الأشياء هذا ممنوع لأنه ما يستطيع شيء وهذا الواجب السيخ وعن ابن عبد لا لا لا يصلي ما شاء الجمعة وطيلة ويصلي اللي هو يقدر عليه الإمام أحمد إذا جاء المسجد استمر يصلي حتى يجي لا لا الصلاة الإمام كل ما أكثر من النوافل طيبة الجمعة وغير الجمعة أبوكنا هي نعم وعن ابن حددت والجمعة راتبتها بعد الصلاة ما هي قبل الصلاة فهذا يتطوع بما شاء لا بد ما في تحديد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق فإنما يقصرن رواه أبو داود بإسناد حسن نعم هذا الحديث يدل على أن الحلق والتقصير هذا من خصائص الرجال أما التقصير خاصة فهو للنساء الرجل مخير بين الحلق وبين التقصير أما المرأة فهما ليس عليها حلق ولا ينبغي أن تحلق وإنما عليها التقصير والحديث الحديث الأخرى بيّنت لنا مقدار التقصير من الرأس المرأة وأنه بمقدار الأنملة مقدار الأنملة لأن الإصبع فيه ثلاث أنامل هذه هي الأنامل ومقدار إحدى الأنامل يكفي من المرأة تقصر من رأسه ويكفي أما الرجل فالأفضل في حقه الحلق وإن قصر يجزيه لكن ترك الفضيلة لأن النبي دعا للمحلقين ثلاث مرات ثم في الرابعة قالوا المقصرين لما قالوا يا رسول الله والمقصرين فالأفضل بالرجال الحلق ويجوز لهم أما المرأة فليس عليها حلق وإنما هو التقصير لأن المرأة ما ينبغي لها أن تحلق وتتشبه بالرجال لا بالنسبة في الحج أو في العمرة ولا بالنسبة لغير ذلك حتى ولو كان في غير حج في عمره ما ينبغي أن تحلق رأسه وتشبه رأسه برؤوس الرجال لا ينبغي له أما كونها تأخذ منه وتقص منه هذا لا بأس لا لكن في الحج تكتفي بمقدار الأنملة فقط نعم لكنه يكون من كل إذا كانت ضفائر من كل ضفيرة تأخذ قدر الأنملة وإذا كان أن الشعر ما ضفر فهو تأخذ من جميع الشعر مقدار الأنملة نعم العمرة لا الحلق أفضل في كل حال إلا في مسألة واحدة ولا الأفضل الحلق سواء في حج أو في عمرة هذا هو الأفضل لكن في بعض الحالات قد يكون بالنسبة للعمرة التقصير أولى، وذلك إذا جاء الإنسان مثلا للحج متأخر وجاء وقضى عمرته مثلا في اليوم الثامن مثلا أو اليوم السابع أو كذا، فالأفضل يقصر من أجل يكون الحلق بهذا الشرط، يكون الحلق للحج. فإن كان بيقصر للعمر وبيقصر الحفلة، إن تركت الحلق من أجل يتوفر للحج لأن الحج أهم، فإذا تركه لهذا الغرض فربما يكون التقصير أفضل في حقه. أما إن فعل التقصير لا لغرض يوفره للحلق في منى فلا، فالحلق أفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن اللباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. نعم، العباس رضي الله عنه كان هو المسؤول عن بئر زمزم، والدلو الذي يعرف به الماء كان بيده وهو المسؤول عنه، وهو الذي يخرج الماء للناس ويسقي الحجيج. ومن المعلوم أن الناس إذا كانوا في منى يأتون إلى البيت الذي يأتي يقضي حجه والذي يطوف والذي يسعى ويأتون ويحتاجون إلى ماء زمزم ويحتاجون إلى الشرب. فالعباس استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبيت بمكة، وإن كان المبيت الأولي أنه هو حج والحاج يلزمه المبيت بمنى، لكن استأذن الرسول أنه يبيت من أجل يهيئ للناس قبل أن يأتوا في الصباح الماء، يهيئ لهم حتى إذا جاءوا يشربون ويجدون كل شيء مهيئ لهم. فاستأذن النبي فأذن له صلى الله عليه وسلم. فلما أذن له صلى الله عليه وسلم بهذا الغرض ولهذه الحاجة، أخذ العلماء رحمهم الله من ذلك أن المبيت بمنى يجب لأن النبي أمر به والمبيت واجب، ولكن لغرض غرض صحيح، إما إنسان مريض أو إنسان مسؤول عن شيء يخشى أنه يضيع، أن هذا لو بات في غير منى فلا عليه، قياسا على ما عمله مع العباس. ويشهد لهذا أيضا الحاجة كم الحديث الآتي إن شاء الله بالرعاة الذين كانوا يرعون الإبل، إذا كانوا في منى وجلس الناس واطمئنوا ما هم بحاجة إلى إبلهم، فالرعاة يذهبون بها إلى البر من أجل أن ترعى. فالنبي رخص للرعاة أيضا عن البيتوتة، ورخص لهم في تأخير الرمي إلى اليوم الثاني، فدل على أن تأخير الرمي لما ثلاث، ودل على أن البيتوتة لمن كان عنده شغل أو مسؤول عن شيء أنه مسموح له عن البيتوتة في منى. مثلا إذا فرضنا إنك أنت دكتور مثلا طبيب بحد المستشفيات مستشفيات مكة، وأردت أن تحج وحجيت، لكنك مسؤول عن المستشفى مثلا بالليل أو عندك مثلا نوبة ملزوم في الليل، يسمح لك عن المبيت في منى وتقعد العملك مثلا بهذا. أو فرضنا أنك مثلا حارس على شيء لازم تحرسه بالليل وأنت حاج وتدخل المكة من أجل أن تحرس ما كلفت به، أنه يجوز لك أنك تبيت في مكة وتحرس العمل كذا وتذهب إلى منى لرمي الجمار، فدل على أن من الحاجة المضطر إليها أنه يجوز أن يبيت ولا شيء عليه ولا فدية عليه. نعم، كما في هذا الحديث حديث قصة العباس رضي الله عنه، نعم، بأن النبي رخص له في البيت وترخص له ألا يبيت في منى وإنما يبيت في مكة من أجل تهيئة الماء للناس، وعلى قياسه كذلك من كان في حاجة إلى هذا الشيء. نعم. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا فيما يتعلق بالرعاة، رعاة الإبل يذهبون بإبل الحجيج يرعونها خارج منى، ورخص لهم النبي أن يبيتوا مع إبلهم، ورخص لهم كذلك أن يرموا الجمرة يوم العيد ثم يذهبون بالإبل، ورخص لهم عن البيتوتة في منى، وكذلك أيضا رخص لهم في الرمي إنهم يرمون أول يوم من أيام التشريق بعد الظهر ثم يذهبون بإبلهم، فإذا صار اليوم الثاني ما يأتون ويبيتون هناك، تركوا الرمي وتركوا البيتوتة، فإذا جاءوا من الغد يرمون اليوم جمرات حقة أمس اللي ما رموها ثم يرمون جمرات اليوم فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذا من هذه الرخصة قال العلماء رحمهم الله: لو أن الإنسان انشغل عن رمي الجمار أول يوم من أيام التشريق، أو كذلك أيضا عن جمرة العقبة ولا تمكن يرميها لأمر من الأمور، فله أن يرميها من الغد بعد الزوال جمرة العقبة. وكذلك أول أيام التشريق لو مثلا ما تمكن أنه يرمي الجمرة، له أن يرميها من الغد كذلك بعد الزوال، لكن لا بد أن يقدمها، يقدم رمي أمس على رمي اليوم، لابد من الترتيب. فهذا جائز من كون النبي عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة بذلك. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث يبين لنا أنه يشرع للإمام والمسؤول عن الحج أو من ينيبه الإمام أن يخطب يوم النحر، يخطب للناس خطبة وبين لهم أحكام الحج، لأننا بيوم النحر خطب الناس وبين لهم كيف يرمون وكيف ينحرون وكيف يحلقون وكيف يطوفون. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبته الجامعة البليغة التي كانت على قلة كلماتها جمعت أمور عظيمة فيما يتعلق بالحج وفيما يتعلق بغير الحج وفيما يتعلق بالربا وفيما يتعلق بالوصية بالنساء وفيما يتعلق بالحقوق فيما يتعلق بأمور أخرى خطبها صلى الله عليه وسلم، لأنه خطب يوم عرفة خطبته الجامعة البليغة، وخطب في كذلك أيضا يوم النحر، وخطب أوسط أيام التشريق من أجل يعلم الناس أحكام النفر. فكان عليه الصلاة والسلام يخطب فيها. فينبغي للإمام الذي هو المسؤول عن الحج والقائم بأعمال الحجاج أن يخطب هذه الخطبة في هذه الأوقات، أو يكلف من يخطب عنه هذه الخطبة، وهذه من سنن الحج. نعم. وعن سراء بن جبير خطب يومه وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين صلى الله عليه وسلم حرمة دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين واحترام بعضهم لبعض. فهذه من وصاياه صلى الله عليه وسلم التي كانت في حجة الوداع. وحجة الوداع فهم الناس منه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ففهم الناس أن هذه آخر حجة يحجها النبي، فلذلك سميت حجة الوداع، لأن النبي ودع الناس وبين لهم الأحكام وودعهم، ولذلك لم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا في حدود 80 يوم عليه الصلاة والسلام. فهذه حجة الوداع وهذه الخطبة التي ينبغي للإمام أن ينبه الناس ويخبرهم بذلك. نعم. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث. نعم، هذه أيضا خطبة ثالثة، لأنه خطب صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب أوسط أيام التشريق الذي يسمى يوم الرؤوس، لأن اليوم النحر الذي هو يوم العيد بعده أيام التشريق ثلاثة، الأوسط منهن هو الذي خطب فيه وهو الذي يسمى يوم الرؤوس. وكان العرب يسمونه ذلك اليوم يوم الرؤوس لأن أغلب الناس يشتغلون بذبح يوم العيد، واليوم الثاني بذبح الهدي والأضاحي ويذبحون، ثم يتركون الرؤوس لها فترة، ثم في أوسط يتفرغون لها، ثم يطبخون الرؤوس ويعملون معها، فصارت رؤوس الحيوانات اللي هم يذبحون أغلب الناس، وإن كان بعضهم قد يسويها قبل، لكن أغلبهم ما يفرغ له إلا أوسط أيام التشريق، فهم أغلبهم يطبخون رؤوس ويأكلونها هاك الوقت، فسم يوم الرؤوس يعني الناس يتفرغون له. بل أول يأكلون جوف مثلا أجواف مثلا ما نحروا من الإبل أو من البقر أو من الغنم، لأن هذا يسرع إليه الفساد، فيبادرون بطبخه، ولأن طبخه سهل فيبادرون به ويأكلون في ذلك اليوم، ثم بعد ذلك تناولوا ما يوم الرؤوس، لأن الرؤوس يحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى عرض على النار قبل، ثم طبخ يكونون فارغين. فهذا يوم أوسط أيام التشريق هو أفرغ ما يكون الحج، فكان الناس يعملون ذلك، فسمي ذلك اليوم يوم الرؤوس الذي هو أوسط أيام التشريق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة اكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، ولكن النبي قال ذلك لعائشة رضي الله عنها، لأن عائشة دخلت مكة وهي حائض، ولما نفست يسمى حيض ويسمى أيضا نفاس، لما النبي دخل عليها وهو في الطريق وهي تبكي قال: ما لك؟ قالت: نفست. قال لها النبي: أنفست؟ قالت: نعم، يعني حيضتي. فحاضت، فقال لها النبي: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالمرأة الحائض ما يجوز أن تدخل المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، مدامت أنها ممنوعة من دخول المسجد، من باب أولى أنها ممنوعة من الطواف. فعائشة جاءت ولم تستطع أن تطوف بالبيت، ولم تطهر إلا بعد ما ذهبت إلى منى. فلما رجعت إلى منى وقد طهرت، رجعت من عرفات إلى منى وقد طهرت، جاءت للبيت ودخلت للبيت وطافت وسعت. هذا أول مرة تأتي للحرم. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الناس لما وصلوا إلى مكة طافوا وسعوا، وأنا ما حصل لي، ولما رجعوا من عرفات طافوا وسعوا، أنا ما عملت هذا. فقال لها النبي: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والعمرة يكفيك لحجك وعمرتك. هذا الطواف، لكن هذا بالنسبة لمن كان مفردا بالحج أو من كان قارنا، أما بالنسبة للمتمتع فلا يكفي، لأن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فالمتمتع لا بد أن يسعى للعمرة قبل الحج، يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم للحج، وبعد عرفات لا بد أن يطوف ثانية ويسعى أيضا ثانية. هذا بالنسبة للمتمتع. أما بالنسبة للقارن اللي قرن الحج والعمرة يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وكذلك بالنسبة أيضا للمفرد بالحج يكفيه، ولكن من شرط الطواف أن يكون بعد عرفات. فلو جاء إنسان قارن وجاء مثلا قبل الخروج إلى عرفة، فهو يطوف بالبيت، والطواف بالبيت هذا سنة يسمى طواف القدوم، ليس طواف الحج. طواف الحج لا بد أن يكون بعد عرفات، فيطوف بالبيت سنة، وله أن يسعى واسكت عنه السعي، سعى هذا يكفي. إذا رجع من عرفات يكفيه الطواف لأنه قد أدى السعي، السعي ما يتكرر بالنسبة للمفرد وللقارن، ما عليه إلا سعي واحد ما يتكرر، أما بالنسبة للمتمتع فعليه طوافان وسعيان. فإذا جئت مثلا أنت محرم بالحج ودخلت مكة تطوف سمى طواف القدوم، وهذا طواف سنة، فإذا رجعت من عرفات تطوف طواف الإفاضة وتسعى إذا كنت ما سعيت قبل الحج، وإن سعيت قبل الحج مع الطواف فلا بأس، لكن السعي لا بد أن يتقدمه طواف مشروع. مثلا بالنسبة لأهل مكة المقيمين في مكة، بعضهم مثلا قد يغلط يحرم يوم عرفة، هو يبي يطلع العرفة ثم يأتي للحرم ويطوف ويسعى ويقول هذا يكفين السعي للحج، ما يكفي، لأن طوافك هذا طواف نفل، ما هو طواف مأمور به مثل طواف القدوم أو ركن مثل طواف الإفاضة. فهذا غلط من بعض الناس الذين في مكة، يحرم ثم يجي ويطوف ويسعى ويقول أنا قضيت السعي، إذا نزلت ما علي إلا الطواف. لا، لأن طوافك هذا ما هو من الطواف المسنون الذي مثل طواف القدوم أو الواجب، فهذا ما يكفي، وإنما يجي من بعيد وهو محرم ويطوف طواف القدوم هذا سنة مؤكدة، ثم إذا سعى يجزيه ذلك. فإذا نزل من عرفات ليس عليه إلا الطواف فقط. هذا بالنسبة للمفرد بالحج أو القارن عمره حج، أما من كان متمتع فهذا لابد أنه إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ثم بعد ذلك يلبس ملابسه ثم بعد ذلك يحرم بالحج من جديد. فإذا ذهب إلى عرفة ورجع من عرفات بعد رمي الجمار والحلق يطوف بالبيت ويسعى طواف للحج وسعي للحج، وطوافه الأول وسعيه الأول للعمرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث يدل على أن الرمل الذي هو السنة، والرمل هو الذي يكون طواف القدوم إذا جاء الإنسان محرم خارج مكة وطاف طواف القدوم، يستحب له أن يرمل الأشواط الثلاثة. والرمل هو سرعة الخطى مع تقاربها، يسرع ويقارب خطاه، فهذا هو الرمل. فإذا رجعت من ميناء وجدت تطوف بالبيت طواف الإفاضة لا يشرع فيه الرمل، لأن النبي لم يرمل فيه، والنبي هو القدوة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول خذوا عني مناسككم، وهو الذي يقول الله عز وجل في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي لما جاء محرم رمل، لكن لما انه نزل من عرفات ورمل جمره ونحر وحلق رأسه وجاء للبيت طواف بدون رمل، فالطواف الذي لم يرمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشرع الرمل في طواف الإفاضة. نعم، هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يوجبه يقول انه واجب، بعض العلماء يقول ولكن الاحوط للانسان انه ما يتركه، لانه هذا اولا انه عباده، والانسان جاء ولله الحمد طلب الخير وطلب العباده، وهو الحمد لله ما يكلف، يعني نهايته 7 دقائق 8 دقائق 7 اشواط وركعتين وبس، فالاحسن الانسان ما يفرط فيه، زياده خير وزياده اجر وخروج من الخلاف من يقول ياتم الى ما واده، هذا اولا.